طالب سؤال آخر قبل السؤال حول شرط من قبلنا. لو أن مسألة ما كانت في شرعنا من قبلنا وجاء في شرعنا ما يؤيد أصلا، ولكن لم يكن دليل على مشروعيتها في مكانها وتمثل بالقرعة، القرعة واردة في شرعنا في مواطن مختلفة في السنة واردة في شرع من قبلنا فتوافق القرعة أو مسألة، ولكن قامت في شرع من قبلنا في مسائل فرق، فهل يجوز لنا أن نضطرد أن نطرد شرع من قبلنا فنجعله شرعا لنا في هذه في هذا الموطن؟ أظن أنا مثل هذا الفرع أو هذا السؤال سبق الجواب ضمنه، لكني الآن ما دام جاء السؤال هكذا فسأقول هل نخسر شيئا إذا لم نأخذ بتلك الشريعة واعتمدنا فقط على شريعتنا؟ إن كان الجواب لا نخسر شيئا عدنا إلى شرعنا. نخسر شيئا لم يرد دليل في عين المسألة وإنما ورد الدليل في أصله. لا يمكن أن يقال هذا. يعني مثلا لا قبل ما تضرب المثال أرجو أن نتفق على القاعدة، لا يمكن أن يقال هذا في شريعتنا، لأن الله عز وجل حينما يقول اليوم أكملت لكم دينكم يجب نفهم ضرورة أنه لا يعني بشرائع من قبلنا. لكن قد يستأنس مجتهد بورود شيء في شرعنا له أصل فيريد أن يعني يجتهد ويعمل ويعني في مسألة ما تستأنس شرع من قبلنا متكئا على الأصول التي وردت في شرعنا. هذا هو بارك الله فيه. لذلك الجواب إذا أعرضنا عن تلك الشريعة في هذا النوع من التفصيل الذي أنت تنبه إليه ما نخسر شيئا، لأن ما في شرعنا من الأصول والقواعد يغنينا عن كل شيء. فأنت الآن أدرت الموضوع إلى المجتهد، المجتهد يعني في القواعد والمبادئ التي وضعها الإسلام يغني عن كل ما سبق من الشرائع من قبلنا. ولعل المثال الذي أنت في ذهنك وأردت أن تطرحه قال فلان قتلني ومات، فيذكر قصة البقرة مثلا قصة الملك قالت فلان ثم مات ثم يعني فبعض المرجح من مخيل الموت سيكون عنده الكذب، يعني مثلا لا يكذب في مخيل الموت وقريب عهد بالآخرة، فمثلا هذا الأمر يعني هل أو هذا الملحق في الاستدلال صحيح أم ليس صحيح؟ لا ليس صحيح، يعني لا نأخذ بهذا الاستنباط أن مخيل الموت في مجال أن يهذي وأن يتكلم كلام لا يقبل منه الشرع، كيف يستفيد من كلامه؟ نعم، أو المسألة ينتهي منها، أو المسألة نعم؟